أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: صليت خلف إمام مسبل فأعدت صلاتي، فهل هذا صحيح؟ هذا له وجه، لأنه عليه السلام أمر كما في الحديث الذي صححه الإمام النووي رحمه الله، وكون بعض أهل العلم ضعفه، فالإمام النووي له مكانته في الحديث وصحح هذا الحديث واعتبره على شرط مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الذي صلى مسبلا أن يعيد الوضوء والصلاة، فلما سئل عليه السلام قال: ألم تر أنه صلى مسبلا؟ فلا يستنكر ولا ينكر على من أعاد الصلاة. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: في المكان الذي أعمل به يوجد كثير من المدخنين، فكيف أتعامل معهم أو أنكر عليهم؟ علما أعيد السؤال. أنه في المكان الذي يعمل به كثير من المدخنين، نعم، فكيف أتعامل معهم أو أنكر عليهم علما بأنهم كثير ويوميا على هذا الحال؟ وعودا إلى السؤال السابق، يعني نقول: من لم يعيد الصلاة فأيضا له حكم، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن في شأن الأئمة أنه قال عنهم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فمن أهل العلم من أخذ من هذا أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، خاصة إذا كان المأموم يجهل حال الإمام، قد يكون الإمام صلى على غير طهارة ناسي، فهل نحكم على المأمومين إذا بطلت صلاة الإمام ببطلان صلاتهم؟ من أهل العلم من يربط صلاة المأمومين بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام حكم على صلاة المأمومين ببطلان، وهذا في الحقيقة ضعيف لهذا الحديث وأيضا لأمور أخرى ذكرها أهل العلم، وأن صلاة المأمومين في حكمها منفصلة عن صلاة الإمام، فصواب الصلاة وخطأها كل يتحمل تبعته، الإمام والمأموم. فلذلك نقول في شأن المسبل: من قال أنا صليت واجتهدت، كون أنه مسبل أو غير ذلك لا شأن لي فيه، لكن هو قد يقال في حقه أن يعيد الصلاة، لأن النص متجه إليه هو إن كان إماما أو مأموما أو منفردا. أما المأمومين فمن شاء أن يريد فلا ينكر عليه، ومن قال لا أقتصر وأجتزئ بهذه الصلاة فله ذلك. أما هذا الأخ في شأن الذي يعني ابتلي بهؤلاء الذين يدخنون، ليس له إلا أن يجتهد في مناصحتهم وتذكيرهم، تذكيرهم يعني بالله، تذكيرهم بالآداب والأخلاق، لأن هذا التدخين صار بين عامة الناس أمر مكروه ويعتبر من قلة الأدب والحياء، ومع ذلك أسف نجد من لا يبالي، فقد يكون في مكان لا يبالي يدخن بجوار الناس ويضايقهم ويعكر عليهم ويفسد عليهم الهواء الذي هو صالح، فما لك إلا أن تجتهم معهم بين وقت وآخر، ما كتب في شأن التدخين أو ما قيل من شريط أو مطوية أو رسالة تجعلها بين أيديهم، وقد تذكرهم بجانب الصحة إذا كان تدينهم ضعيف وإيمانهم ضعيف، فأتهم من الباب الذي يهتمون له، ذكرهم بصحتهم وأنه قد يقضي عليهم أو يسبب لهم أعراض من الأمراض، وأيضا قد يسري هذا على أبنائهم وأهليهم، ونتائجه قد لا تظهر إلا بعد فترة طويلة من الزمن. فالحاصل عليك أن تجتهد أن تذكرهم بالأدب والأخلاق. وهل يدخل التدخين في الإحداث؟ نعم، التدخين هل يدخل في الإحداث في المدينة؟ لا شك أنهم من الإحداث الذي يعني هذه المدينة كما كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والعهود المشرقة، حتى ابتليت الأمة الإسلامية بانتشار التدخين فيها، بما في ذلك مكة والمدينة، هاتين المدينتين الشريفتين الكريمتين المقدستين، ومع ذلك لم تسلم من هذه البلية، وهي أولى بلاد الإسلام أن تطهر من هذا، أن تطهر من هذا الأمر وأن تكون مثال وقدوة للعالم الإسلامي بل للعالم أجمع. لكن للأسف الجهود ضعيفة والمبذول منها يعني على نوع من الحياء، يعني نتعامل بنوع من الحياء مع أن هذا مرض، مرض ما ينبغي التساهل، خاصة ولاة الأمور الذين أعطاهم الله سلطة وقوة وقدرة، فمثل ما يتعاملون مع الأشياء الأخرى وقد يهينون كرامة الآدمي لأنظمة وضعت، فمن باب أولى إذا كانت أحكام الله وخاصة أحكام هي بمصلحة يعني مصلحة المسلم وأيضا تعبد لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي التساهل فيها، ولو كان منها نوع من الإهانة وحد من حرية الإنسان فهو لمصلحته ثم إقامة لشرع الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما رأي فضيلتكم في تفسير ابن عاشور فيما يخص الصلاة الوسطى أنها الصلاة التي ينام عنها صاحبها إن كانت الفجر أو غيره؟ نسأل الإمام ابن عاشور رحمه الله من أهل العلم الذين في هذا العصر وله مكانته ومنزلته، والمؤلف رحمه الله كما سمعتم يعني ذكر من الأقوال ما سمعنا أنها مبهمة، يعني على غرار إبهام ليلة القدر أو ساعة الجمعة أو اسم الله الأعظم، فلا شك أن ليلة القدر من أقوى الأقوال أيضا أنها في العشر لكن ليست معلومة أي العشر، وساعة الجمعة من أهل العلم من يقول هي قد تكون في أي ساعة من يوم الجمعة خاصة من دخول الإمام إلى غروب الشمس يوم الجمعة، واسم الله الأعظم أيضا اختلف هل هو القيوم أو الحي القيوم أو اسم الله الله لا إله إلا هو أو ما إلى ذلك، فكل هذا أخفي من أجل أن الإنسان يتوسل ويتعبد الله ويذكره بجميع أسمائه ويذكره سبحانه ويعظمه ويثني عليه ومجده بكل اسم من أسمائه، وهكذا في التماس ساعة الجمعة أو التماس ليلة القدر فيقولون هكذا أيضا في شأن الصلاة الوسطى، فلعلها صلاة الفجر، لعلها صلاة الظهر، لعلها صلاة العصر، هذا جيد القول وقوي، لكن ما دام ورد ما يقوي أنها معينة وأنها صلاة العصر فما ينبغي العدول عنه، ما ينبغي العدول عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سمعناكم تتحدثون عن نسخ التلاوة، أرجو أن تعرفون ما هو النسخ. النسخ معروف، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر النسخ في معرض الآيات المنزلة في مثل قوله جل ذكره: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالنسخ بإجماع أهل العلم أنه حكم ثابت لكنه مقيد بحياة الرسول عليه الصلاة، بعد وفاته عليه السلام لم يعد للنسخ وجود، إنما هو في حال حياته عليه الصلاة والسلام، نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، وأيضا على اختلاف بين أهل العلم في بعض صوره وأنواعه، وهو كما يعرف أهل العلم رفع حكم بحكم آخر متراخ عنه لكن يكون في قوته، في قوته لا بد أن يكون الحكم الناسخ متأخر فيرفع الحكم المتقدم لكن يكون الحكم المتأخر بقوة الحكم المتقدم، فلا يحكم للحكم المتأخر إذا كان ضعيفا أن ينسخ الحكم المتقدم إذا كان قويا في ثبوته. وله بالنسبة للقرآن الكريم أيضا ذكر أهل العلم أنه قد يكون نسخ للتلاوة وإبقاء للحكم في مثل هذه الآية، وقد يكون نسخ للحكم والتلاوة، وقد يكون نسخ للحكم وإبقاء التلاوة، فله أنواع وهو باب من أبواب أصول الفقه معروف. نعم، وفي أصول التفسير كذلك تعرضون له. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: أنا معتمر هل أحرم من السكن وأنوي في الميقات أي في أبيار علي أو أحرم من الميقات، أيهم أفضل؟ بل الأفضل من بيتك تغتسل وتتهيأ وتستعد وتتجرد من الملابس وتلبس الإزار والرداء، لكن النية والتلبية تكون من الميقات إن مررت به ووقفت أو لم تقف بل واصلت مسيرك، حتى إذا تبين لك أنك قد حاذيت الميقات تنوي وتلبي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم أذان المسبل وحالق اللحية؟ ما ينبغي، لأن الوظائف العبادية من شروطها، من شروط الإمام، من شروط المؤذن العدالة، أن يكون عدل، والعدل هو الذي لا يتلبس بمعصية ظاهرة ولا باطنة، لكن الباطنة ما ندري عنها. إذا لم يتحقق لنا أنه يبطن شيء من المعاصي، الغيبة والنميمة، فالأصل فيه السلامة، لكن إذا كان يظهر بمظهر من المظاهر الممنوعة المحرمة، يسبل ثوبه أو يحلق لحيته أو يطيل شاربه أو يتختم بالذهب أو يلبس الحرير الذي يعرف أنه حرير ويلبسه، وبين له أن هذه الأشياء محرمة ممنوع منها، ومع ذلك يصر عليها، فهذا لا يصلح أن يكون إماما ولا مؤذنا، فهذه فسق، يوصف بالفسق بإجماع أهل العلم، يعتبر فاسقا، فلا ينبغي أن يقدم مؤذنا ولا إماما، ولا تقبل شهادته، ولا يعتبر كفأ للمرأة الصالحة. فالأمر خطير، تساهل فيه كثير من الناس، كثير من الإخوان المسلمين تساهلوا في هذا الشأن بناء على العادات التي ابتلت بها بلادهم، لكن المسلم ما ينبغي أن يقيم للعادات وزن، يكون عنده من الإيمان بالله والحرص على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا لكم سابقا، لو لم يكن بين أيدينا إلا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ألست تحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من هل هناك مسلم يتردد في أن يقول أحب النبي عليه السلام؟ إذا كنت تحبه صادق فأنت تتأسى به، تجتهد كيف يأكل، كيف يمشي، كيف يتصرف، وإن كانت أمور أحيانا جبلية لا تستطيع ولا ينبغي لك، يعني مثل صفة الأكل والأشياء هذه أهل العلم يقولون أمور جبلية لا ينبغي لك أن تتكلف، لكن الأمور التي هي اختيارية يختارها الإنسان، فهو عليه السلام أطلق لحيته ولم يتعرض لها، وأخذ من شاربه عليه الصلاة والسلام ورفع إزاره، فإذا بلغك أنه بهذه الصفة وتقول أحبه، إذن صدق المحبة أنك ما تتردد، لو كان أبوك على خلاف هذا أو عمك أو أميرك أو ما تبالي بهم أبدا، فكيف وقد أمر بهذا ونهى وحذر من إطالة الثياب وإرخاء الإزار، ونهى وحذر من الأخذ من اللحية والتعرض لها أو تقصيرها أو تخفيفها فضلا عن حلقها، واعتبره تشبه بالكفار، خالف اليهود، خالف المجوس، خالف النصارى، على اختلاف الألفاظ التي ورد، كله من شدة الاهتمام والحرص على هذا الحكم. فنذكر إخواننا أن يتقوا الله، وأن يكون عندهم من الجرأة والقوة والتأسي بالنبي عليه الصلاة والصحابة الكرام رضي الله عنهم ما يدفعهم إلى المبادرة إلى امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. وهو يستدرك في هذا السؤال ويقول: وما حكم صلاة من صلى خلف هذا المسبل أو الحال؟ ذكرنا قبل القليل في السؤال السابق، ذكرنا هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا في معنى شبيه ولكن يزيد عليه في أمر: أن بلاده تشدد الخناق على اللحية وتعاقب من يطيلها بجره إلى مراكز الشرطة، وكذلك الحجاب للنساء، وأنا مسافر لبلدي، فماذا أصنع؟ كيف سؤاله؟ وكأنه يعمل في المملكة. لا اقرأ السؤال كما هو. قال: بلادنا تشدد الخناق على اللحية وتعاقب من يطيلها بجره إلى مراكز الشرطة، وكذلك الحجاب. حسبنا الله. وأنا مسافر لبلدي، فماذا أصنع؟ أفيدونا. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجتهد في طاعته، وألا يعني نتساهل في هذا الأمر، وعليك أن تقارن بين الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من المخلوقين. الله تعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وعاتب النبي عاتب النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشى، الله أحق أن تخشى، فلا ينبغي أن تبالي بالشرط ولا من وراء الشرط في حكم الله. ألا يستأهل الحكم الشرعي أن توقف سويعات أو أيام؟ هذا تؤجر وتثاب وتساعد في سن هذه السنة وانتشارها. ما جعلنا ننهزم إلا هذه الانهزامية، فنترك إخواننا يعني ينفرد بهم هؤلاء الطغاة. أما لو أن المسلم، كل مسلم حرص على هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة من الناس أم هو، وهل هو من فروض الكفايات؟ لا، ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة من الناس أو طائفة منهم، بل الحكم معلق بكل من اقتضى الحال أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فمن كان في موقف يحتاج فيه الحال إلى أن يأمر بالمعروف، ما يجوز له أن يكف عن هذا ويقول هناك من الدعاة وأهل العلم من يأمر بالمعروف، أو كان في موقف فيه منكر فما يبالي بالمنكر يقول فيه ناس يقومون بهذا. إن كان الناس موجودون لا حرج، فيكون من فروض الكفاية. فيه من يقوم بالأمر بالمعروف في نفس الوقت، وأيضا بين يديه من ينكر، لكن أيضا يعين، قد يكون ضعيف فيجب عليه أن يعين صاحبه، يعين أخاه على إنكار المنكر. وهذا للأسف نجده ضعيف في كثير من الناس، فقد يكون هناك منكر فيتصدى له واحد اثنين وعامة الحضور لا يبالون. يعني مثلا خذ مثال نبتلى به كثيرا، الجوالات أزعجت المصلي، وبنغمات ومزامير ونغمات موسيقية، فيتصدى أحد الإخوان فيتكلم. كان ينبغي إذا تكلم أيضا من حوله أن يؤنبوا، لأن هذا أمر كثر التذكير به والتنبيه، لكن مع ذلك الغفلة يعني عامة. فإذا حصل يعني الإنكار والتشديد من الحضور وأعانوا أخاهم، فهذا مما يقوي الأثر والانكفاف عن هذا المنكر أي منكر كان، لكن بشرط أن يكون يتحقق أنه منكر. وقد يحتاج الأمر أحيانا أن يترفق بالإنسان إذا كان ارتكابه المنكر عن جهل، فلا ينبغي له في الحقيقة أن يبادره بالتأنيب والتقرير، وهذا يعرفه الإنسان من حال الذي حصل منه ذلك. الرسول عليه السلام في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد، الصحابة رضي الله عنهم على القاعدة، قاموا كما هو المنتظر منهم رضي الله عنهم، كادوا يفتكون بالأعرابي، لكن هو عليه السلام قال: على رسلكم، لأنه يعرف أن الأعرابي الآن دخل ما يعرف شيء، ويرى المسجد كأي موضع آخر، ما تعود على المساجد ولا يعرف مساجد ولا شيء من هذا القبيل. فأمرهم بالرفق، أن يرفقوا به، لكن هم مشوا على الأصل العام أن الأصل إذا وجد منكر يبادر، وهذا لا شك يعني من مما يدفع المنكرات. ولذلك الحديث، حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لو عمل هذا ما تمكنت المنكرات وسرت في الأمة وتساهلوا فيها، لكن لما صار هذا التسيب والتساهل والتثاقل والتغافل فانتشرت وتراكمت. وقد يكون من فروض الكفايات في مثل يعني بحسب الحال، قد الذي ابتلي بالمنكر بين يديه يتعين عليه أن ينكره. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل طلق امرأته طلقة واحدة قبل الدخول وبعد الخلوة، حيث اختلى بها قرابة نصف ساعة وأقفل عليهما الباب، فهل له نصف المهر أو ماذا، أو ما الحكم؟ هذه من المسائل المختلف فيها، وكثير من أهل العلم ما دام خلى بها وأغلق الباب يعتبرون الخلوة بمثابة الدخول، لأنها مظنته، وكان بإمكانه ما دام دخل عليه يعني خلى بها بعد العقد فهي زوجته. وبعض أهل العلم لا يعني يقيد هذا بكون قد تكون عليه العادة حائض، قد تكون عندها مانع شرعي أو حسي أو طبيعي، يقول ما دام أغلق الباب فقد استقر المهر وعليها العدة إذا طلقها. ولو لم يجمعها، لو قال أنا ما جمع واعترفت المرأة أنه ما صار جماع، يقولون ورد عن عمر رضي الله عنه أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب المهر واستقر المهر وعليها العدة. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل: نرجو فضيلتكم التوضيح عن آثار وذنوب الزاني بجارته وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. الزاني من يزني بجارته. على كل حال نسأل الله السلامة والعافية. الزنا من أبشع الأمراض ومن أشد الفواحش، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأنه: ولا تقربوا الزنا. فأهل العلم يقولون هذا التعبير، من قال لا تزنوا في هذا الموضع، وإن كان ورد في مواضع أخرى من السنة يعني، لكن في مثل هذا ولا تقربوا الزنا، يعني الوسائل المقربة له التي تشجع عليه من اللهو والأغاني والتبرج والخلوة وما إلى ذلك وتفلت النساء وما إلى ذلك، هذه تسبب القرب إلى الزنا، قرب تسبب هي مقربات إليه، فيجب ابتعاد عنها فضلا عن الزنا ذاته. لكن أيضا اشتد الزنا فحشه وإثمه إذا كان بالمحارم، إذا كان مع الأصدقاء، إذا كان مع الجيران، إذا كان يزني بزوجة صديقه الذي هو واثق منه ومؤتمن، أو جاره، أو بعض المحارم والأقارب، فهذا إثم على إثم. وقد شن عليه الصلاة والسلام في من يزني بحليل تجاره، لأن يعني يضع موضع الثقة الخيانة، يضع الخيانة موضع الثقة. هذا حق جارك عليك، هذا حق صديقك عليك، هذا حق قريبك الذي ينبغي أن تحمي عرضه وتدافع عن عرضك كما تدافع عن عرضك، جيرانك وأصدقائك ومحارمك، فإذا بك أنت يكون البلاء منك والمصيبة فيك، فلا شك أنه أشد. فمثل هذا عقوبة الدنيا والآخرة تضاعف عليه، تضاعف عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في أزواج النبي عليه السلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. وفي التي قبلها: ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين. انظر، لأنه رضي الله عنهن في غاية من الإجلال والقدوة والأسوة، فهذا تحذير، مع أنهن معصومات عن هذا رضي الله عنهن. ما ينبغي لزوجة نبي عليه السلام أن يكون منها شيء يلوث جنابه وفراشه عليه الصلاة والسلام، أبدا. أي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذا فيه للأمة على قاعدة أعنيك واسمعي يا جارة، فهذا للأمة خطاب، أن الجيران وأهل العلم وأهل الفضل والأصدقاء والأقارب الفواحش منهم فيما بينهم أشد عقوبة وإثما وآثارها السيئة، فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يقال أن من أحبه الله ابتلاه، وأيضا أنه من يصيب ما يصيب العبد من مصيبة إلا بما كسب من ذنب، فكيف نوافق بين هذان القولان؟ ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده.